عن عائشة رضي الله عنها أنها ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قال المنذري: ومعناه أنهم تصدقوا بها إلا كتفها. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني. ودي برضو ما يفهمهاش الناس بتوع الماديات، ذبحوا شاة تصدقوا بها كلها إلا الكتف، لحم الكتف كان يحبوه صلى الله عليه وسلم. بقي كلها يعني هي ثواب هذا الصدق كلها هو الباقي عند الله عز وجل. قال: بقي كلها غير كتفها، لأن الذي يأكله المرء فان، كما سيجيء في الحديث التالي: ما أكل فأفنى، يعني أنت ما ستأكله سيفنى، أما ما عند الله فهو باق. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، سورة النحل. يبقى هذا هو الباقي، هذا هو الباقي، الصدقات هي الباقية، وغير ذلك من المال سيضيع.